إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا. شوف الكلام، شوف الكلام، شوف كلمة كفرنا بكم دي والمعنى اللي هو معنى البغض الذي تحمل هذه الكلمة، كفرنا بكم بعد كلمة براء منكم. شوف جاية متركبة ورا بعضها ازاي، براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. ومش كده بس، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى حق الإنسان الغاية. أنا لا أحب الشخص لأنه منعني رزقه ولا منعني ماله، لا، ولي الله يحب إذا كان في هذا الشخص معنى الموالاة لله. طب كيف؟ بكرهه وأبغضه. آمن بكل أحب الناس لي. اوعى تقول انت ليه غيرت مذهبك، انا ما غيرت مذهبي، هذا هو مذهبي. لو كان مذهبي يتعلق بذات الشخص والصورة قل لي غيرت مذهبك، انما انا مذهبي ما تغير. كان وليا لله احبه، صار عدوا لله اكرهه، رجع وليا لله احبه، وهكذا. ولذلك يقول يحيى بن ايوب حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالود ولا ينقص بالجفاء. ثالث، لأن المعنى الذي من أجله أحببت هذا الشخص موجود، موجود. مثل الفقير الثالث، الفقير الثالث نقطع يده لأنه سرق ونعطيه للبيت المال لأنه فقير، ولا يمنعنا أنه سرق وقطعنا يده أن نعطيه حقه من بيت الله. الرجل الذي قتل أخ عمر بن الخطاب، قتل زيد بن الخطاب، وكان عمر يحبه، قال له أنا لا أحبك، لا أريد أن أراك. قال يا أمير المؤمنين أيمنعني ذلك حقي في الحبيب؟ ذا يمنع حقي من الوصول إلي؟ قال له لا. قال إنما تبكي على حب النساء، عايز راحتك وقول لي ما بحبك براحتك، هو محق أهل القلب. شوف حتى في البغض كونوا قوامين، قوامين. كان القائد الذي لا يتغير في حال الغضب قائم، شوف كلمة قائم أهو، لا ينحرف. قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسك. فالولاء والبراء جناح للإيمان. أنا أدوب في عدوي، أنا الذي أكفر ثواب عدوي وأكفره في المعاصي. فجماعة إحنا بنرصد العلامات حتى نواجه الأدعياء وإن حلف على دعواه، لأن الله كذب هؤلاء. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إلى أول العلامات التي ذكرناها أن يكثر الحبيب المحب من ذكر المحبوب، أن يكثر المحب من ذكر المحبوب، مثل ما فعل مسلم بن نويرة في الأبيات الجميلة الرائقة اللي فيها تفجع، وذكرت ذكرتها في الجمعة الماضية لما كان بيبكي قبر أخيه، لكن في بيت ثالث عزب عني وقتها. يقول لقد نامني عند المرور على البكا رفيقي لتجراف الدموع التوافك، وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين النوى الزكاتك، فقلت له إن الشجى يبعث الشجى فدعني فهذا كله قبر مالك. كل كأنه لم يمت في الدنيا إلا مات. رجل مع مرور الزمان كلما رأى قبرا غلبته عيناه، لأنه يذكره بقبر من يحب. ومن علامات الحب أنه إذا ذكر المحبوب صفرت العين بالدمع، دي من علامات الحب، إذا ذكر المحبوب صفرت العين بالدمع. ولذلك

قال الجماعة في الكونجرس بياخدوا 100,000 دولار ولا مش عارف بتاعك، هم عايزين ياخدوا في السنة 100,000 جنيه مرتبات وحوافز عن حضور الجلسات. يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما تابع إلا النوام. هذا هو المثل السائد، ولا يشخر يشخر يشخر إيه رأيكم؟ مؤخر خلاص، رجل ما يستطيع أن يفعل شيئا ومع ذلك كيف يقتلون؟ رسول الله كان يقول إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. فكل ما عمر يقرأ سورة يوسف، وكان كثيرا ما يقرأ سورة يوسف في الفجر، كل ما يصل إلى هذه الآية يبكي حتى يسمع نحيبه آخر رجل في المسجد. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. النفس السخية التي تجود بالدمع نفس حية، إذا ذكر بالله بكى فرقا وشوقا. أعبد الله بالخوف والرجاء، أفضل العبادة أن تعبد الله بالخوف والرجاء. العبادة، العلماء لما بيتكلموا عن العبادة بقول لك إن العبادة آخر درجات الحب. الحب ما له درجات؟ يعني العاشق والولهان والمتيم والمش عارف يقعد يسميها كده درجات الحب، والوالف ويفضل ايه يعدد لك كده درجات الحب لحد ما يصل الى اخر درجه الحب اللي هي اسمها التعبد. ولذلك تجد المغبون الخاسر او الخاسره الاثيمه لما تكلم الولد تقول له انا بعبدك، او هو يقول لها انا بعبدك، ده اخر درجات الحب مش بعد كده. عشان كده قال لك اول الشرك اللي حصل في الدنيا شرك المحبه، شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله. هذه أول درجات الشرك، إنه عمل تشريك في الحب. ولذلك العبادة الكاملة لما تيجي تصف العبادة الكاملة هي كمال الحب وتمام الذل. قال لك من سمت العبادة الخضوع بالحب. خلي بالك الكلام، الخضوع بالحب، لان الخضوع لوحده قد لا يكون عن حب. الضعيف يخضع للقوي تجنبا لايه؟ لايذاء. انما العباده لا بد ان يكون فيها الحب، يبقى العباده خضوع بالحب. ولذلك لما تسمع قول النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري قال تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد القميصة والقطيف. تعس عبد، تعس وانتشت، وإذا شيك فلا انتقش، يجي عليه تعس وانتشت، معروف الكلام يبقى المنشف على طول خيبان وخسران. وإذا شيك فلا انتقش، لما واحد بتصف رجل شوكة بيعمل ايه؟ بياخدها بالمنقاش يسلها كده من الجلد. يبقى وإذا شيك فلا انتقش يعني يا رب لو دخلت رجل شوكة ما تطلعش. شو بيد عليه؟ شوف الكلام بقى اللي احنا عايزين نفسر معناه. تعس عبد الدينار، طب هو عبد للدينار؟ طب صار عبدا للدينار بماذا؟ واحنا ان بنقول العباده خضوع بالحب، يبقى ايه اللي عمله مع الدينار؟ احب بلا خضوع، ما هو شايف ان الفلوس ما تجيبه فلوس وهو السيد وهو الذي سينتج، يبقى احب بغير خضوع فصار عبدا. يبقى لا يكون عبدا الا اذا وجد الحب. يبقى العباده المحبوبه هي خضوع بالحب، خضوع بالحب. فإذا كان حب بلا خضوع لا يكون عبادة. يبقى الأثر من الآثار الدموع الكثير. كان مالك رحمه الله يقول قال لقد جالست أيوب السختياني أحد الرواة الثقات الفحول يقول: وكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه بكى حتى نرحمه، يبكي حتى نرحمه. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، رجل جاهز على طول، الدموع جاهز. إذا ذكر من يحب صفرت عينه بالدمع. من علامة من يحب أنه يهفو إلى داره وسكنه، فإذا دخل سكن وإن لم يدخل وعاين سكن أيضا. شوف العلماء لما تكلموا على داء العشق وقال لك رجل ابتلي بحب امرأة وعايز يتوب، ايه الحل؟ قال يطلع من بلد. فينفعش ابدا يقعد في بلد كان فيها المرأة التي يحب، كل ما يعدي يقول كنا بنكبر عصيرهن. يا سلام، فين ايام زمان؟ يعد على شجرة يقول شوف لسه القلب اللي انا حفره بالمسمار لسه موجودة، وعامل سهمين سهم طالع وسهم نازل. اول ما يوصل لدارها يقعد بقى يتمسمر بقى، قلت دي اوضه النوم ودي كانت اوضه الانتريه، وكانت بتفتح الباب ويقعد يمسك الاخرى كده يقول ياما اديها مسجد الاخرى دي، هو بيتكلم الكلام ده. قال لك لا، انت عشان تبرأ تسيب الموضوع ده خالص. كنت سعد فقد قتل سعيد، سر من هذا تبارك من الاسد، كنت ترجو ان تنجو من داء العشق. ليه؟ لانها رؤيه الديار تهيئ. وانشوف المجنون بيقول ايه؟ امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. سيبك بقى من الكلام الفارغ ده والعك ده، وخلينا نفعل فوق شوي. الجماعه اللي بيحجوا يروح يحج ويرجع، وبعدين لما يشوف الاذان والكعبه كده تلاقيه عيط. تجعل أفئدة من الناس تهوي. من علامات الحب أن يهفو قلبك إلى دار محبوبك وبيتك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء ورجل قلبه معلق بالمكان. عرفت ليه يستحق أن يظل؟ رجل قلبه معلق ببيت محبوبه، شد قلبه هو ماشي، يعاشر الناس بلا قلب، تودع هذا البيت قلبه، وقاعد يفكر كل شويه الالم الدنس، الالم الدنس. واحد امبارح بيدرس يعني سماع اعداد الدعاء هنا في مسجد الفلاحين، وبعدين جاي يكلمني يقول لي انا عايز اخطب وادي دروس وبتاع. فبقول له المفروض اي واحد عايز يدخل صنعة لازم يكون معاه أدوات. يعني أنت لما تيجي تقول لي أنا نجار ماهر والمسمار تدقه كده ومش عارف إيه تعمله كده والبتاع، طيب ما أنت لا معك شاكوش ولا مسمار ولا معك حاجة، أين مواهبك؟ معرفش تبينها إلا لو كان عندك ورش، يوم نعرف بقى إذا كنت نجار ولا لا ولا فشار. ها؟ فهو رجل ما عندوش كتب ولا عنده مراجع ولا عنده أي شيء، وعايز يعمل خطبة سقف. طب إزاي الكلام؟ فالمفروض يكون عندك مراجع وتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وتحط عناصر معينه للخطبه، وشوف عايز تتكلم في ايه وايه وايه، وكل فكره تخطر على بالك تشوف ايه اللي ممكن تستخدمه للفكره دي، ايات احاديث اشعار اقوال بتاع. واحد بص شايف بقى ناسي نفسك وساعه كلام. قال لي ساعه؟ قال لي ده انا قعدت في الاوضه لوحدي وقلت اخطب بقى اجرب نفسي. وقعد زي ما كان يقول لك مذكرة سعد جرلوه، يقول لك وكان لما يحب يتكلم من رايح البرلمان في الكراسي الفاضيه دي ويقعد يخطب الكلام علشان يجرب الخطب، على اساس ان مفيش فرق بين النائب والكرسي. واخد بالك ليه؟ لان المفروض ان الجمهور بيديك سخون. ها شوف لما واحد مثلا يكون عمال يقرا بالقراءات السبع في الميتم ولا حاجه، لو لقى العدد 20 30 واحد يمسك السد ولا يعرف يجيب، هي حصر العدد. يبحث بقى عن القراءات والعلماء السبعه بقى، ابو عمرو بن العلاء وعبد الله بن كثير ونافع، ويبحث عن عاصم، ويبحث عن الكسائي وعن حمزه الزيات، ليس حد خالص. انما جاء بقى المساله على اخرها مليانه، الله الله يا مولانا وشق الذين كفروا لجنه مدوم ربنا يجعلنا ويؤمنهم، ومش فاهمين اي حاجه. الله اعد

يبقى ما أقطع السمكة وجدها وملأ الأرض بالفساد وابتلاه الله عز وجل. أنا عملت إيه؟ إيه اللي أنا عملته؟ تعمل فيها كده ليه؟ ويقول الكلام كلام كثير. أهو ده مثل إحداد النظر بالضبط، وأشد كمان إحداد النظر إليه ممنوع. وما يقوم مقام أن يبتليه فيبرئ نفسه الحمقاء ويتهم أنه ظلم. والله ليس بمحب من يتهم محبوبه بالظلم. نحن في الأمثال العادية نقول إيه؟ حبيبك بلعبة الظلم. شوف كلمة الظلم دي، الحروف العربية رسم الحرف له معنى، تعرف كده ولا لا؟ رسم الحرف ده اللغة العربية دي لغة عجيبة في الشكل، نفس رسم الحرف بيساعد في المعنى. أهو أنت عارف مثلا خ، شفت شلون أنا زعلان إزاي؟ تعرف خ لما تكتب خ ده أنت عامل كده الجهد كده داخل عليك كده، يعني هلا كده، شوف رأس الخ ده، شوف كلمة ظلم، ظلم فيها زين ولام وطاء. انت عارف اللام المغرفه فتشيل الظرف ايه، ها، والزين المقطف اللي انت هتعبي فيه الظرف، صح، ها، والطاء الظرف نفسها، مش كده الطاء منفوخه كده، شوف شوف الله. يعني كلمة الظلط دي تحس يبنى لك الظلط، لو لقوا حاجة أكبر وأشد من الظلط كان يقولوه. هو عايز يقول إن حبيبك يبنى لك إن شاء الله جبل المخاطر يبنعه وعادي ويقول الحمد لله هنيئا مريئا لأنه حبيب. شوف حبيبك يبنى لك الظلط وعدوك يتمنى لك الغلط حتى وإن كنت بريئا. يبقى في واحد بيحب صح ويتهم محبوبه، لا، يبقى هو لما يعمل الذنب يقول انا عملت ايه، ده مش محب، ده بجد، هذا ليس بمحب. من يهون عليه ان يتهم محبوبه ده المفروض يطلع العيب في نفسه لو كان بيحب صح. شوف بقى الفرق بين ادب الصحابه وبين بقى الجماعة الخالفين الذين ابتلى الله عز وجل الأمة المسلمة بهم على مدار القرون. يقول لك إذا ربنا قدر علي المعصية طب بيعذبني ليه؟ إذا ربنا كتب علي المعصية بيعذبني ليه؟ عايز يقول أنا ماليش ذنب. ألقاه في اليم مكشوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. طب مثلا رميه في الماء يقول له ما عرفش خلاني وكتب علي هعمل كذا وأن دخلني النار. هي ده معنى المقال. الصحابة رضي الله عنهم كما روى علي بن أبي طالب في الصحيحين بيقول دفننا جنازة في بقيع الغرقد، وبعد ما دفن الجنازة الرسول عليه الصلاة والسلام جلس وبيده من الطرف عود كده وعمال ينفر ذيك الأرض، فقال ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. ما في نفس خلقت إلا نهايتها معروفة جنة أو نار. فواحد يقول فرقد من مالك يا رسول الله أهذا جف به القلم ولا أمر مستأنف، يعني خلاص انتهى خلاص ومع كده نقاش ولا جدل، ولا ممكن يبقى فيه جدل ونقاش وتغيير؟ قال بل جف به القلم. قالوا ففيما العمل؟ طالما بقى كل واحد خلاص نهايته معروفه جنة ولا نار هنشتغل ليه؟ نفس كلامه. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنا بقى الفرق، هنا الفرق. لحد كده النص للاثنين، لكن من بعد النص بدا الفرق. ان فرقه في مالك قال ايه لما سمع الكلام ده؟ قال فلا اجدني اشد مني جدا مثل الان. انا كده بقى نفسي اتفتحت على الشغل. طب اتفتحت ايه؟ هو اتغير من الامر شيء؟ قال له اعملوا فكل ميسر.

فواقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام جنبه كده غلام ملثم ومعاه سيف. فعروة بن سعيد الثقفي قال يسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنت يعني لو تعمل كذا ومد الدقن حصيله على ذلك. فلو تعمل كذا عامل أول ما يمد إيده اللي قال على الواقف ده اللي ما يعرفوش ينضربه بظهر السيف نزل إيده يبص ما هو شيء حاجة. وبعدين لأن دي كانت عادة بين الأقران أقران مع بعضهم لما يكلموا يوم إيه يمسك دقنه كده وإيه هو بيكلمه نازل مع أهل الوقار عيد كلش واحد وقور كده شيخ كبير جميل مثلا شيخ الألبان الشيخ الباز كل شوية تستل ده ويحط لك على دقن لا ده عيد هذا إناء الأدب. إنما الكلام كان بيحصل مع الأقران سل بعض واحدين على بعض. فالرسول عليه الصلاة والسلام قمة سامقة وده كافر لسه كافر حصيد ازاي الكلام ده. فكل ما يرفع ايده يضربه على ايده ونزل ايده المهم ضربه مرتين ثلاثة قال له مين الواقف ده كل شوية يضربني وعمل قال هذا ابن اخي عمه المغيرة قال له اي غدر نزلت وقع في غدرتك وانت لكنت تضربني ولا تقول لي نزل ايدك. المغيرة كان صاحب 13 رجلا من القبائل وراحوا هم ايام كانوا كفار قاموا رايحين بقى شربوا الخمر وبتاع بعد ما شكروا ايام ذبحهم كلهم واخد فلوسهم وهرب وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا اسلمت وادي ايه الماليه بحالها ايه جبتهالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له اما الاسلام فاقبله منك واما المال فلست منه في شيء انه اخذ غدرا. معلوم كفر سجين الخلق يتعلموا النبل علموا النبل من النبي عليه الصلاه والسلام اخذ غدرا لست منهم من شيء. فالمهم لما عرفوا ان المغيره ذبحهم ودم الجماعه دول من قبائل شتى القبائل قامت بقى كل واحد انتفق السلاح وعايزين يحاربوا بعض. ليه؟ لان عيب يبقى واحد اتقتل من عنده ما خدش بتعرف. ده احنا عندنا في السعيد لحد دلوقتي لما واحد يتقتل بيهم لابس حمار يا جدع الست يقول لك لا البس طرحه لحد ما تختار. يعني يفضل طول عمره امرأة في نظر المجتمع ونظر نفسه لحد ما ياخد بطاره ومخلع الحمار. انت عارف لو هو مرد دانه مكانش عارف يلبسه. وللبحث صلة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.